وقطع المريء والودجين لا تستنزف الدماء منه، وبالتالي فتبقى كمية من الدماء كثرت او قلت في الجسد في اللحم. ونظرا الى ان الله عز وجل انما احل لنا الطيبات بالمعنى الذي يصلح الجسد الانساني، لا يجوز للانسان ان ياكله. اذا الذبح لا بد منه، لكن ضمن معنى الذبح ينبغي ان يكون العمل ليس مؤذيا للحيوان. ويدخل تحت هذا اشياء كثيرة جدا. واذا قرأنا كتب الفقه واذا قرأنا شروح الحديث نجد اشياء كثيرة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان. فالعلماء يقولون لنا ما ينبغي ان تذبح انعاما الى جانب بعضها بعضا. غريبة فيها حيوانات ويأتي هذا الانسان فيذبح رأسا اثر رأس وبقية الحيوانات تنظر، هذا شيء ما ينبغي. والعلماء في ذلك بين مكره وبين محرم. قد يقول قائل إني شو بعرف الحيوانات، انت تقول ماذا تعرفها، ولكن الحيوانات لها ذكاء بالقدر الذي يتعلق بحياتها هي. واذا اردنا ان نتحدث عن هذا فالحديث عن ذلك طويل الذيل جدا. ومن منطلق هذا لا يجوز اطلاقا في شرع الله عز وجل ان نطلق الحيوانات على بعضها حتى يؤذي البعض منها البعض، كما يفعل بعض الناس في القرى مثلا من اطلاق الديكة بعضها على بعض، ويتخذون من هذا المنظر شيئا طريفا يزجى به الوقت، هذا شيء محرم. لا يجوز لنا ان نطلق الحيوانات على بعضها ايا كانت لكي نتمتع بمنظر ايذاء بعضها بعضا. لا يجوز اطلاقا في شريعة الله عز وجل ما يسمى بمصارعة الثيران. هذه المصارعة التي تعتبر ارقى عمل من الاعمال الوحشية المنكسة بالمعنى العكسي، الذي لا تزال طوائف من الناس الذين يتباهون بالمدنية والحضارة يمارسونها. مصارعة الثيران او مصارعة اي حيوان من الحيوانات شيء يحرمه الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا الشيء الغريب، جمعيات الرفق بالحيوان اين نسمع عنها؟ في اوروبا. لكن مصارعة الثيران اين نسمع عنها ايضا؟ في اوروبا. وهذا شيء يثير عجبا ومفارقات غريبة. رب الرجل السطحي الفكرة سمع انه في جمعيات في اوروبا نهضت اسمها جمعية الرفق بالحيوان، بيمسك كتاب من كتب التاريخ الاسلامي وين في شيء اسمه بالمقابل جمعية الرفق بالحيوان عند المسلمين؟ ما رح يشوف طبعا، ما رح نشوف شيء جمعية بزمان قامت اسمها جمعية الرفق بالحيوانات. فيقول من منطلق سطحيته العجيبة، انا اشوف الغربيين، الغربيين ارقوا خلقا منا، اشد يعني اكثر تهذيبا بالطباع منا نحن، وهذا منتهى السذاجة ومنتهى البساطة في النظر. الواقع ان الشيء الذي نبههم الى جمعيات تنهض عندهم اسمها جمعيات الرفق بالحيوان، الشيء الذي نبههم الى ذلك ما هو؟ شدة الاساءة والوحشية بالحيوانات، اي كما يقول علماء الفلسفة بضدها تتميز الاشياء. لكن نحن الذين نجد ابواب خاصة في ابواب الفقه الاسلامي تحدثنا عن واجب الرفق في المعاملة بالحيوانات، نجد علماء الشريعة الاسلامية يقولون اذا ركبت الدابة اثناء سيرك ثم وقفت على دكان يجب ان تنزل عنه، خلاص ما دام الدابة واقفة وانت واقف اذا انزل عنها. هذا ما يقوله الفقهاء. يقول الفقهاء لا يجوز شرعا ان يأثم الانسان ان يحمل الدابة اكثر من الطاقة التي تستطيع ان تحملها.